أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. تلاحظون البيان، عفوا البناء المنطقي. بدأنا بالتعرف على الألفاظ وما يراد ببحثها في المنطق، ثم الدلالة والنسب بين كل مفهوم وآخر. من بعد أن تعرفنا على المفاهيم، كل ما تقدم إنما هو في مقام الخادم والمهيئ لبحث اليوم. قلنا بأن الغاية الأولى من ضمن غايات ثلاث أو أربع لعلم المنطق التعريف، بالإضافة إلى الاستدلال والبرهان والحجة ومناهج البحث. ما هو التعريف؟ مر الكلام عن ضرورة دقة ممارسة الاستدلال، والاستدلال هو الانتقال بالذهن من معلوم لمجهول يلازمه، وبالتالي ينكشف هذا المجهول بسبب معلومية الدال، أي أنني أعرف هذا الدال وهذا الدال له علاقة ملازمة مع هذا المجهول. بمجرد أن أنظر في الدال ينتقل ذهني إلى ذاك المجهول. هذا الانتقال ينبغي أن يكون صحيحا وفي الاتجاه الصحيح. أصور الأمر هكذا، وهذا التصوير أعتقد بأنه مهم. مسافة الانتقال من الدال إلى المدلول ليست مسافة فراغ، مو فارغة، وإلا لما حصل الاستدلال ولما تحقق الانتقال، انتقال الذهن من المعلوم إلى المجهول. لاحظوا، تريد الانتقال من هنا إلى منطقة جغرافية أخرى، هذه المسافة بين النقطتين، تشيل هذا، هذه المسافة بين النقطتين مليئة تماما، مليئة تماما بأجزاء مسانخة للطرفين. يعني أنت في النقطة ألف وتريد الانتقال إلى النقطة باء. النقطة ألف وجود جغرافي، والنقطة باء وجود جغرافي. المسافة بين النقطتين ينبغي أن تكون أجزاء متراصة مترابطة بلا منطقة فراغ من الجغرافيات. نقطة إلى نقطة أخرى إلى ثالثة إلى رابعة، هذه كلها تنقلك إلى النقطة باء. منطقة الفراغ بين النقطتين تعني استحالة الوصول، استحالة الوصول. عندما نريد أن نعرف الأشياء، أولا محور الشروط، ربما لا يذكر في كتب المنطق ولكنه على أي حال المحور. أن يكون المدلول، وفي المقام هو المعرف، هو نفس المعرف، والفرق ظهورا وخفاء. ولذلك قالوا من شروط التعريف أن يكون المعرف أجلى من المعرف، فهو نفسه ولكنني أحلل المعرف على اعتبار أن الذوات، ومر بالأمس، إما أن تكون الذاتي، إما أن يكون حقيقة مستقلة، أو جزء ماذا؟ جزء حقيقة. عندما نقول جزء حقيقة يعني الحقيقة مركبة من هذه الأجزاء. والحقيقة المركبة من الأجزاء غايتنا أن نتوصل إلى التالي: الجزء الأعم والجزء ماذا؟ لا طبعا، الأعم والمساوي. يعني عندما نقول الجنس فهو أعم من النوع الذي ما نريد أن نعرفه هو النوع دائما. نعم، فإحنا خلينا نتكلم في المفهوم أولا بعدين نجي إلى التطبيقات. الأعم هو جزء حقيقة، ثم نوجه توجيها حاسما نحو النوع الذي نريد أن نعرفه، وهذا التوجيه لا يكون إلا بالمساوي، وهو في المقام الفصل. إذن التعريف هو الكشف أو محاولة إظهار حقيقة المعرف، ولإظهار الحقيقة آلية، هذا ما نتعرف عليه اليوم إن شاء الله تعالى. عندما نتمكن من معرفة الأعم وما فوق الأعم، يعني سلسلة أو شجرة الأجناس والأنواع تابع لسلسلة الأجناس والفصول والعوارض، خاص وعام، هذه الكليات الخمس. إذا استوعبناها بشكل جديد فهي حقيقة التحليل الذي نحتاجه في التعريف. لأن التعريف إما أن يكون بالجنس القريب والفصل القريب، أو بالجنس البعيد والفصل القريب، أو بالفصل فقط، أو بالجنس والخاصة، أو بالخاصة. وتتفرع على هذه التعريفات تعريفات أخرى بالمشابه، بالمساواة، وهذا ما نتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى. إذن إن أردنا أن نعرف شيئا دون التمكن من الكليات الخمس، هذا رقم واحد، ودون التمكن أو الضعف في إرجاع ما نريد أن نعرفه إلى أجزائه وإلى ما يعرض عليه من خاص وعام. يجي واحد يقول بعد عام ليش لا نعرف بالعرض العام؟ أقول حتى نتبين الخاصة. يصير عندنا حالة من الفرز. إن لم نتمكن من هذين الأمرين بشكل جيد فنحن على موعد حتمي مع التهافت، التناقض، الدخول في أزمات وصراعات مع الآخرين. الاستعجال في الحديث، الاستعجال في الكتابة، الاستعجال في الحوارات، وتجاوز التعريفات الصحيحة والدقيقة يدخلنا في مشاكل كثيرة. هل كل تعريف صحيح وإن بذلنا الجهد؟ ليس بالضرورة. ولكن هل هذا يعني أن نترك التعريفات؟ لا. إن كانت الأزمة الثقافية بين المتخاطبين مقدارها 10 درجات، فبالتماس التعريفات الصحيحة تقل إلى يمكن 3 درجات إن لم تتلاشى نهائيا. هذا يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى بذل للجهد، ويحتاج إلى كثير من الأخلاقيات والأدبيات في مقام الحوار. وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. السكوت بداعي الجهل وعدم التمكن من المادة العلمية بشكل صحيح. مو السكوت يعني أبغى أحرق أعصاب الثاني، أحقره الحقران يقطع المصران، لا مو هالشكل. مو قضية مغالبة ومصارعة، لا، ولكن أتحدث بما أعلم وأتحدث بمنهج علمي. واضح؟ عندما نعرف الأشياء نريد أن ننتقل بالمخاطب إلى حالة أوضح، إلى حالة أجلى. هذه هي الغاية من المحاورة. أي ممكن أن يكون السكوت في كثير من الأحيان حكمة، ولكن أريد أن أستثني حالة المعاندة وحالة استفزاز الآخر بالسكوت. هذه نريد أن تستثنى من المقام. يعني حتى السكوت اللي يقصد الشيخ هو رد، السكوت رد ورد بليغ جدا، ولكن في مكانه في محله. التعريف قال هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معناه. نقول هكذا: إرجاع الشيء أو الكشف عن الشيء. إن قلنا الإرجاع فإرجاع إلى أجزائه، إلى أجزاء حقيقته، وإن كان الكشف فالكشف عن أجزاء حقيقته. إذن هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معناه. هذه العبارة تعني إرجاع الشيء إلى أجزاء حقيقته أو الكشف عن أجزاء حقيقته. التعريف ينقسم إلى أربعة أقسام: الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص. الحد يعني المنع، والرسم يعني الأثر. العرض أثر للشيء، ولذلك عندما نعرف بالعرض نقول رسما. والحد مانع من دخول الأغيار، فالحد معناه المنع، لأننا نريد المنع قلنا الحد. عندما نقول حدا تاما يعني التعريف بتمام ذاتيات المعرف، تمام الذاتيات المطلوبة لتحقيق المنع. واضح؟ ينقسم التعريف إلى الآتي: الحد التام، وهو التعريف بالجنس والفصل القريبين، يعني التعريف بالأعم والمساوي، التعريف بالأعم والمساوي. مثل ماذا؟ الإنسان حيوان ناطق، الوجوب حكم شرعي ملزم بالامتثال، الحرمة حكم شرعي ملزم بالترك. واضح؟ يلزمك بالترك، يلزمك بالفعل، وهكذا. كلما تمكننا من الكشف عن الجنس والكشف عن الفصل، كلما تمكننا من التعريف بشكل أجود، التعريف بشكل أجود. لاحظوا عندما نقول ما هو تعريف الفعل، مثلا أقول الآن أنا لا أريد أن أعرف، أريد أن أكشف عن جنس الفعل. ما هو أول شيء مجانس للفعل وأعم منه؟ حركة، حركة. لا لا، مو في الاسم الفعل، يعني أن يقوم الإنسان بفعل ما. هل هو الحركة أو الحركة تكون جنس بعيد أو قريب؟ لاحظوا إذن هنا إعمال الفكر عندما نقول حركة. هل الحركة أعم من الفعل أم مساوية للفعل؟ أو إيش صارت الحين؟ إذن الفعل حركة أو هناك أمر آخر؟ ما نبغي نفصل في الموضوع الآن، لكن لاحظوا عندما نريد أن نعرف الفعل نحتاج إلى عمل أو لا؟ سؤال: لو اتبعنا هذه المنهجية التي أرى أنها أخلاقية قبل أن تكون علمية، لما حدث في العالم؟ عم الهدوء أو لا؟ لأن الكل يفكر، لو كل واحد يحاول يعرف الأمور بشكل صحيح ويظهرها بشكلها الصحيح إلى الناس كان تشوفون لا فضائيات لا هذا، كله الأمور هادئة سكون إيجابي. فإذا تحدث إنسان في هذه الأجواء تتوجه إليه الأذهان، لأننا نعلم بأنه سوف يقول أمر مهم مفيد، ربما حكمة، على اعتبار أننا نقطع بأنه ما تحدث إلا من بعد تفكير ومعرفة. واضح؟ كثرة الكلام في المجتمع والعالم البشري دليل على ماذا؟ على الجهل، على البلادة، على على على. واضح؟ الحد الناقص هو التعريف بالجنس البعيد والفصل القريب أو بالفصل وحده، يعني بالمساوي. التعريف بالجنس البعيد هو تعريف بالأعم ولكنه أعم من الأول. ما الفرق بين التعريف بالحد التام والتعريف بالحد الناقص في قسمه الأول وهو الجنس البعيد والفصل القريب؟ ما هو الفرق؟ الحد الناقص جامع ومانع أيضا، ولكنه قبل الجمع والمنع، يعني قبل الفصل، قبل المساوي، أفراد الاستقراء أكثر من الأفراد في الحد التام، لأن في الحد التام أنت وش قلت؟ الجنس القريب. لا، الجنس القريب يعني لا الجنس القريب يعني أفراد. إذا كنا بنعرف الإنسان فنقول حيوان، نجي إلى الإنسان وإلى الغزال وإلى الطير وإلى السمك، كل هذه. لكن إذا قلنا بالجنس البعيد يعني فوق الحيوان، نامي مثلا، فالدائرة راح تتوسع. واضح؟ تتوسع هذه الدائرة، وبالتالي مدة أو جهد الاستقراء للكشف عن الفصل ربما تكون أكبر، وإلا الجمع والمنع متحقق في التعريفين. ما معنى الجمع والمنع؟ جامع للأفراد المقصودة ومانع من دخول الأغيار. ويقال أيضا في بعض التعابير الطرد والعكس، بالحد الناقص اي ايوه المركب التام اي لان المركب التام ممكن يكون شنو بعد كلمه يصير اي بالحد الناقص مثل أن نقول الإنسان جسم حي ناطق جسم أعم من الحيوان فوش صار جنس بعيد ناطق فصل جسم جنس بعيد له أيهما أقرب إلى الإنسان الحيوان إيه نريد عن الحيوان أو الجسم الحيوان فإذا عرفنا بالجسم يعني جنس بعيد بعد لازم نعرف بالفصل أو نقول الإنسان ناطق وهو تعريف بالفصل فقط وهذا أيضا بالحد الناقص وبالمساوي طبيعي أن يكون جامع ومعنى التعريف بالرسم التام وهو التعريف بالجنس والخاصة مثل الإنسان حيوان ناطق هذا عرض لا يعرض إلا على الإنسان بواسطة الناطقية يعني يعرض على الناطقية أولا وبعروضه على الناطقية يعرض على الإنسان يعني يعرض على الفصل أولا هذا بينا أمس إذا تتذكرون طيب يقال هذا الإنسان الإنسان حيوان ضاحك إن لم يكن الإنسان ضاحكا لا يكون إنسانا كيف لا نقول لا لا لا لا لا نقول الإنسان إذا أردنا أن نعرف بالعرض الخاص أو عندما نريد أن نتحدث منعرف عن العرض العام نقول هو ضاحك هو متعجب بالقوة وليس بالفعل مو بالضرورة أن يكون بالفعل بالقوة يعني يمتلك القدرة على الضحك عنده قابلية الضحك ولكنه الآن لا يضحك واضح؟ فإذا قلنا بالقوة لا يسأل بعد هو هل يضحك الآن أو لا إذا ما كان يضحك يصير إنسان أو ما يصير إنسان واضح؟ فنقول الإنسان حيوان ضاحك بالقوة يعني يتوقع منه الضحك متى ما تعريف الجنس والخاصة وجاب من الجنس القريب إيه؟ يعني عادي مثلا يعني انه ما حدد يعني تجاب مثال على الجنس القريب عادي يجيب عن الجنس البعيد يكون رسمته إيه حتى إذا جبت بالجنس البعيد أنت ما دام تخصصه بعرضه الخاص فممكن واضح يعني تقول الإنسان جسم حي ضاحك اي انت وش قاعد تسوي تحصر المصاديق فيه قال ملحق ومن الرسم التام التعريف بالمثال والتعريف بالمثال شوفوا ومن الرسم التام وهنا يقول ومن الرسم الناقص هذا في كلام ملحق الى ماذا تابع الى ماذا ولكن مو مقامه الان ان نفصل فيه ومن الرسم التام التعريف بالمثال والتعريف بالمثال هو التعريف بذكر مصداق من مصاديق الشيء المعرف ما هو الإنسان؟ تقول له شوف الإنسان شوف محمد شوف خالد شوف كذا هذا نقصد بالإنسان ولكن هل يعتبر هذا تعريف أو تقريب؟ تقريب وتقريب وليس تعريف واضح؟ يعني يجي واحد يقول أنا أدري أن محمد وجعفر وحسن إنسان، أنت فسرت الماء بالماء. إيه يريد الحقيقة، يريد المعرفة، إيه يريد الماهية، يريد أن ينتقل بذهنه إلى حقائق يبني عليها. مثاله الإنسان مثل محمد وخالد وعبد الله. الرسم الناقص وهو التعريف بالخاصة وحدها، مثل الإنسان ضاحك بالقوة. ملحق اثنين، ومن الرسم الناقص التعريف بالتشبيه. الآن اكتبوا إذا تحبون هذه العبارة، التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود بشيء آخر لجهة شبه بينهما، بشرط أن يكون المشبه به معلوما عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذه. مثل ماذا؟ مثل تشبيه الوجود بالنور. ما هي جهة الشبه بين الوجود والنور؟ حتى نعرف الوجود بالنور نقول بأن جهة الشبه هي النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، ونريد هذه الجهة. يعني نريد أن نقول كما أن النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، فالوجود أيضا ظاهر بنفسه مظهر لغيره. أكثر ما يستعمل هذا النوع من التعريف في المعقولات الصرفة، على اعتبار أن الإنسان هذا بعد هكذا هي يأنس بالمحسوس أكثر من المعقول، هكذا يقال. قال والتعريف بالتشبيه هو التعريف بذكر ما يشبه الشيء المعرف، مثل الكليان المتباينان كالخطين المتوازيين، يعني نعرف هذا الخط بذاك الخط. عفوا، نعرف الكليين. ما معنى التباين بين كليين؟ نقول مثلهما مثل الخطين المتوازيين لا يلتقيان، وبالتالي بين المتباينين افتراق تام لا يلتقيان، كما أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان. لا يلتقيان في ماذا؟ في انطباق مفهوم كل واحد منهما على مصادق الآخر. ملحق ثلاثة، ومن الرسم الناقص أيضا التعريف بالقسمة. هذه التعريف بالقسمة لابد أن نشير إلى أن ما نريده من التقسيم بالقسمة هي الكشف عن المقسم من خلال ماذا؟ مجموع أقسامه، مو قسم واحد، مجموع الأقسام، فلا بد أن نقسم تقسيما صحيحا حتى نتمكن من الكشف عن المقسم من خلال الأقسام. إذا قال التعريف بالقسمة وهو التعريف بذكر أقسام الشيء المعرف، مثل الكلمة، ماذا نقول؟ ما هي الكلمة؟ اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف مجموع هذه الأقسام كاشف عن المقسم وهو الكلمة. لا تصير حالة من العرج إذا ناخذ قسم دون الآخر. إلى المقسم، هذا إذا تبغي تعرف إلى شخص آخر. واضح؟ اي من كذي عبرت عنها بالأعرج، يصير له ما يصير انكشاف صحيح. الخلاصة، التعريف حد ورسم، كل منهما ينقسم إلى تام وناقص، أو فيه تام وناقص، ممكن أن يكون تاما وممكن أن يكون ناقصا. هناك شروط للتعريف. يشترط في التعريف ما يلي: أولا، أن يكون التعريف مساويا للشيء المعرف في الانطباق على مصاديقه، مو مساوي في الانطباق على مصاديقه، أن يكون مساويا حتى نحقق بالتساوي الانطباق على مصاديق المعرف، لأنه إذا انطبق هو هذا دليل على أن هذا المراد، لا هذا هذا هو المطلوب. أن يكون التعريف مساويا للشيء المعرف في الانطباق على مصاديقه. فمثلا حينما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، طبق الآن الشرط على هذا التعريف، يشترط في تعريفه هذا أن يصح انطباقه انطباق الحيوان الناطق على كل مصاديق الإنسان، وعدم انطباقه على غيرها أو على بعضها فقط. هذا ماذا يسمى بعبارة من كلمتين؟ الجمع والمنع. الجمع والمنع يعني التساوي بين المعرف والمعرف. ماذا تقصد بالتساوي؟ نقصد بالتساوي أن ينطبق المعرف على تمام مصاديق المعرف ولا ينطبق على غيرها. لا ينطبق على غيرها يعني منع. إيه، ليش ما نقدر نقول؟ ليش هذا مو صحيح؟ جامع أو مو جامع؟ جامع، ولكنه ليس بمانع، لأنه يدخل في التعريف أيضا كل ما يمشي: غزال، حصان، فيل، فرس، كله يدخل في الجسم. ولو قلت الإنسان حيوان عالم، هذا مانع ولكنه ليس بجامع، لأنك أخرجت من التعريف غير العالم، إلا أن تقول عالما بالقوة. واضح؟ وعلى ضوئه لا يجوز التعريف بما يأتي: الأعم، وقد ذكره الشيخ الحايكي، والأخص، وقد ذكرته. التعريف بما هو أعم من الشيء المعرف، مثل أن نقول الإنسان حيوان يمشي على رجلين، اشترطنا أن يكون التعريف بالمساوي، فلا نريد التعريف بالأعم ولا نريد التعريف بالأخص. لأن هذا التعريف ينطبق على الإنسان وعلى غيره من الحيوانات التي تمشي على رجلين. التعريف بما هو أخص من الشيء المعرف مثل الإنسان حيوان متعلم، لأن هذا التعريف لا ينطبق على جميع مصادق الإنسان وإنما ينطبق على بعضها فقط وهم الناس المتعلمون. التعريف بما هو مباين للشيء المعرف، وهذا واضح جدا بأن نقول الإنسان جماد، أن نقول الكلمة إحساس. هذه منو يقولها؟ شعراء يقولها كذا، الكلمة إحساس. كلمة إحساس، الإحساس شيء والكلمة شيء آخر. أنت تريد أن تبين أمرا، لابد واجد اختصرت في الطريق. الكلمة تقال فينتقل الذهن إلى معنى يثير الأحاسيس، واضح؟ يقول سيدنا أنه يعني عدم وجود من الملازمة مو حاضرة عند الجميع، ويقصد شيء بس محتاج توضيح أكثر. إيه ما عليها معنى تصير هالشكل. الكلمة إحساس، الكلمة اسم وفعل وحرف. لأن المتباينين كما تقدم في موضوع النسب الأربع لا ينطبق كل واحد منهما على شيء من مصاديق الآخر. اثنين، أن يكون التعريف بما هو أوضح وأجلى من الشيء المعرف لدى المخاطب. لذلك قالوا لا نتمكن من تعريف الوجود، فسألنا ولما لا تتمكنون من تعريف الوجود؟ قالوا لأنه أجلى. ما عندنا شيء أجلى من الوجود. هذا عندي مناقشة فيه، ولكن في بحث في بحوث الكلام والفلسفة إن شاء الله، ما الآن مو هذا المكان. فلا بد عندما تريد أن تعرف أن تعرف بما هو أجلى من المعرف، أوضح من المعرف. ولذلك يستنكر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في دعاء يوم عرفة، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ يعني يفترض أنك أجلى من هذا الوجود، فكيف نستدل عليك بما هو أخفى؟ واضح؟ يعني أنت المظهر لهذه الأمور. وعلى ضوئه لا يجوز التعريف بما يأتي. التعريف بما يساوي الشيء المعرف